طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات. السلام عليكم ورحمة الله. في عالم المعاملات المالية يعتبر تحديد الثمن من أساسيات عقد البيع، إذ يعد الشرط الأساسي لإتمام العقد بشكل صحيح. وفي الشريعة الإسلامية يتطلب البيع وضوحا تاما في تفاصيل العقد، خاصة فيما يتعلق بثمن المبيع. ومع تطور الأساليب التجارية واختلاف أشكال المعاملات المالية، تظهر بعض الإشكاليات المرتبطة بعدم تحديد الثمن بدقة، وهو ما يعرف بجهالة الثمن. هذه المسألة تعد من القضايا الفقهية المهمة التي تناولها علماء الشريعة، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة العقد إذا كان الثمن غير محدد أو غير دقيق، مما قد يؤدي إلى نزاعات أو ظلم أحد الأطراف. في هذه الحلقة سنتناول أثر جهالة الثمن في عقد البيع، وكيف يمكن تجنب هذه الإشكالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تابعونا في هذه الحلقة لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع المهم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يبيع ويشتري ويغفل عن مسألة مهمة جدا في التعاملات المالية في البيع والشراء، وهي مسألة جهالة ثمن المبيع وأثر ذلك في صحة العقد. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا بداية ما المقصود بجهالة ثمن المبيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ينبغي أن يكون الثمن معلوما لدى البائع ولدى المشتري، حتى لا يكون هناك غرر، والغرر هي الجهالة. ودليل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم. وكل بيوع الغرر يعني بيوع الجهالات، فأي بيع أصبح ثمنه مجهولا أصبح بيعا باطلا لا يصح. ومعنى البيع الباطل يعني لا يتملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن. معنى ذلك أن جهالة الثمن تؤثر على صحة البيع. نعم، تمام. إذا كان هذا السعر مآله إلى المعرفة، بمعنى يشتري سلعة بسعرها في السوق أو بما باع به فلان، فهل هذا البيع صحيح؟ هذا البيع ليس صحيحا، لأن الثمن ليس معلوما لدى المتعاقدين، وقد يحدث نزاع حينئذ، فيقولون السعر في السوق كذا ويقول المشتري لا بل كذا، فيحدث الخلاف. ولذلك هذا مجهول الثمن لا يصح. أمر آخر منتشر بين الناس في بيوع التقسيط، وهو يبيع سلعة نقدا مثلا ب100 وعلى سنة ب200 وثلاث سنوات ب300، يقول إن جاء بالسعر بعد سنة يأتي بالمتفق عليه، وإن جاء بعد سنتين يأتي ب300. بهذه الصورة هل يعتبر بيعا صحيحا؟ هذه الصورة لا تصح، لأنها بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فيقول له إذا جئت بعد سنة فهي بمئة وبعد سنتين فهي بمئتين، فيأخذها ولم يجزم بيعة واحدة. لكن لو قال قبلتها وسآتيك بالسعر بعد 3 سنوات ب300، فاتفق على أن السعر 300، فحينئذ الثمن معلوم واضح. عند التعاقد لابد من تحديد أي صفقة عقد عليها العقد، إما أن يشتري نقدا أو على سنة أو على سنتين. أما أن يسير المشتري ويقول إن جئت بعد سنة أو بعد سنتين، هذا من باب بيعتين في بيعة. صورة أخرى منتشرة بين التجار، وهي مسألة عدم القطع في السعر. يقول مثلا التاجر يبيع 5 أطنان لتاجر من الأرز، ويقول له إن جئت لك بعد شهر أقول لك اقطع لي السعر الآن، إن جاء بعد 6 أشهر مثلا يقول اقطع لي السعر الآن. هذه الصورة المنتشرة بين الناس ما حكمها؟ هذه الصورة لا تجوز، وهي صورة منتشرة فعلا بين المزارعين والفلاحين، أنه يريد أن يخزن الأرز عنده حتى يرتفع سعره، فيقول له التاجر بعني هذا الأرز، وإذا أردت أن تبيعه في أي وقت أقطع على سعره في ذلك الوقت، فيقول بعتك هذه 5 أطنان من الأرز بكم الطن؟ يقول حينما أطلب منك الثمن تقطع بثمن يومي آنذاك، والأرز باعه كان الطن 1000، ارتفع أصبح 1100، 1200، 1300، بعد 2 أو 3 شهور أصبح 1500، قال اقطع لي الآن فيبيعه 1500. هذه الصورة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن السعر مجهول لدى الطرفين. كيف تصحح هذه الصورة؟ هذه الصورة تصحح أن يأخذ منه التاجر هذا الأرز قرضا، يقول أعطيني هذه 10 أطنان من الأرز قرضا، وإذا احتجت 10 أطنان في أي وقت أردها لك. تمام، يأخذ 5 أطنان أو 10 أطنان ويردها 10 أطنان بنفس المواصفات. نعم. نفس النوع. نعم، فإذا طلبها بعد 2 أو 5 أشهر يقول أريد أرزي، فيقول خذ أرزك. لابد أن يسلمه الأرز لو أراد أن يشتريه منه، حينئذ أقول له خذ أرزك القرض، لكن لا يبيع له في الذمة، لا يقول له إذن أرزك عندي، بدلا من أن تبيعه لغيري بيعه لي الطن 2000، سأخذ منك 10 أطنان 20000. هذه حيلة، لا يجوز. لابد أن يسلمه الأرز تسليما كاملا فيبيعه لغيره، وهذا هو الأفضل، وإن شاء استلمه وباعه له. تمام، بارك الله فيكم. من التجار من يبيع سلعة ب100000، وهذه السلعة موجود في السوق سعرها 100000، واتفق على أن يكون السداد بعد 6 أشهر، لكن يقول له إن جئت لك بالثمن بعد 6 أشهر أتي لك ب100000 إذا كان سعرها هكذا، أما إذا ارتفع سعرها أتيك بالزيادة. هذه الزيادة جائزة؟ هذه الصورة لا تجوز، وهذا البيع باطل، وهذا أكل للربا. لماذا؟ لأنه قال له هذه السلعة بعتك إياها ب100000 وأعطيتك الآن 50000 وباقي 50000 أسددها بعد 6 أشهر. تمام. إن استقر سعر السلعة في السوق على 100000 لك عندي 50000. لو ارتفع سعر السلعة مثلا إلى 120000 ولك عندي 60000. هذه صورة ليست صحيحة، لأن الثمن هنا مجهول، لأنهم لا يعلمون الغيب كم سيكون ثمن السلعة، ففيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يعني مثلها مثل من يقول السداد بسعر الذهب أو بسعر الدولار، والدولار متغير والذهب متغير، هل تشابه هذه المسألة؟ هذه صورة من صور البيع، أن يقول له إذا كان هناك تضخم في العملة فيخشى أن تنخفض العملة، فيقول بعتك هذه بكم؟ ب200000، دفع 100000 وال100000 الأخرى بعد 6 أشهر. يقول ربما ينخفض ثمن العملة فنجعل 100,000 بالذهب حتى يكون مستقرا، أو بالدولار حتى يكون مستقرا لأن عملة بلده متذبذبة. حتى لو تراضي على ذلك هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه استقر في ذمته 100,000، وهذه 100,000 صرفها بعملة أخرى واشترط في الصرف التقابض، فلا يجوز حينئذ. يعني هنا باع بعملة واشترط السداد بعملة أخرى في هذه الصورة. هذه الصورة لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه تأخذ حكم الصرف ولا يجوز، فإنه صرف ما في الذمة ولم يحدث التقابض فلا يجوز. هل لها حل شرعي؟ نعم، الحل الشرعي يريد أن يبيع بيتا بمليون و500، الرجل سيقدم 500,000 الآن ويبقى المليون بعد 10 أشهر، وهو يخشى من تذبذب العملة، فهناك عملة أخرى مستقرة كالدولار أو هناك الذهب مستقر، فيقول له أبيعك هذا البيت 500,000 جنيه مصري و10,000 دولار، يوم تدفع الآن يقول أدفع 500,000 جنيه مصري، بقي 10,000 دولار، إذا في ذمتي 10,000 دولار، سواء ارتفعت أو نزلت له عنده 10,000 دولار، أو يقول بعتك ب500,000 جنيه مصري و10 جرامات من الذهب، وهكذا. إذا هنا عليه أو دفع 500,000 جنيه وعليه إما 100 جرام ذهب أو 10,000 دولار، هنا الأمر جائز. لماذا؟ لأنه يجوز أن يبيع الإنسان السلعة الواحدة بعدة مقايضات، فيقول هذه العمارة الكبيرة بعنيها بسيارتي هذه وبأرضي التي في المكان الفلاني الذي تعرفه و100,000، فيجوز مثلها. تمام، اشتراه بالجنيه وبالذهب. نعم، بارك الله فيكم. وإذا اشترط عليه إذا ماطل في السداد عن الموعد المحدد يكون السداد بسعر الذهب عند المماطلة. هذه أيضا صورة يفعلها بعض الناس وهذا لا يجوز. أولا لا يجوز له أن يماطل، هذه واحدة مع القدرة على السداد. ثانيا لا يجوز له أن يطالبه إن عجز عن السداد، لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثالثا لا يجوز له بهذه الصورة، لا يجوز له أن يبيع بهذه الصورة، يقول له أبيعك هذه السيارة 150,000، تدفع 50,000 الآن و100,000 بعد 6 أشهر، فإن لم تأتي بها جعلناها بسعر الذهب، إن ماطلت وتأخرت جعلناها بسعر الذهب، فإن تأخر عن 10 أشهر إلى 11 شهرا 12 شهرا حاسبه بسعر الذهب، أي بسعر الجرامات الذهب ل100,000. هنا الثمن مجهول، هنا بيعتان في بيعة، هذا فيه غرر، فهذه كلها تحرم هذه المعاملة. واشتراط زيادة مع الأجل، واشتراط زيادة مع الأجل يدخل في الربا. تمام، أحسنت، بارك الله فيكم. أيه. جهالة الثمن في السلم، من يريد تمويلا ماليا كالفلاحين ليزرع أرضه فيأخذ من التاجر مثلا 100,000 على أن يعطيه 5 أطنان من الأرز، لكن يتفقان على أن يكون السعر بسعر يومه ولا يحدد السعر، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا، وله صورتان، صورة صحيحة وصورة فاسدة باطلة. الصورة الباطلة أن يقول له اشتريت منك 10 أطنان من الأرز وبسعر يومه، فيقول بكم؟ يقول خذ هذه مثلا 10,000 وبسعر يوم التسليم، ستسلمني بعد 3 أشهر، إن كان الأرز 1,000 فقد حاسبتك على 10,000، وإن زاد أعطيتك، وإن نقص رجعت لي. هذه الصورة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن هذا بيع سلم، وبيع السلم يشترط فيه أن يكون الثمن معلوما وأن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، والثمن هنا مجهول. والصورة الصحيحة أن يشتري منه في الذمة، فيقول اشتريت منك 10 أطنان من الأرز بكم الطن؟ يقول الطن 1,000، يقول خذ هذه 10,000 ولي في ذمتك 10 أطنان، سواء ارتفع أو نزل الأرز فلي عندك 10 أطنان. هذه الصورة هي الصورة الصحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم، أن يكون الثمن معلوما. قال العلماء: لابد أن يكون الثمن معلوما وأن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. لماذا يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد ولم يذكر في الحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؟ هل هناك دليل آخر يحرم تأجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ نعم، إجماع العلماء على حرمة بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ المؤجل بالمؤجل. فلو اشترى منه أرزا وأجل الثمن فيكون الأرز مؤجلا وهي السلع والثمن مؤجلا، فهذا بيع المؤجل بالمؤجل، بيع الكالئ بالكالئ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نختم بصورة منتشرة بين الناس وهي بيع الاستجرار، وهذه الصورة منتشرة. بيع الاستجرار عندما يريد الإنسان أن يبني بيته فيبدأ بالاستجرار من محل بويات، يسحب من المحل ولا يعرف السعر ويحاسب عند الانتهاء، أو الأمور الكهرباء والسباكة، يسحب من محل سباكة أو الكهرباء ولا يعرف سعر السلعة إلا عند حساب هذا المحل. هذا الاستجرار أو استجرار من محلات البقالة أو الخضروات أو غير ذلك، هذا الاستجرار الذي لا يعرف فيه معرفة الثمن، هل هو جائز؟ هو غير جائز، وهذا بيع فاسد ولا يجوز، لكن له صورتان. تمام. الصورة الأولى التي لا تجوز أن يسحب الإنسان على الحساب من الصيدلية أو من السوبر ماركت أو أدوات السباكة أو أدوات الكهرباء ولا يعرف ثمنها كم، هو المشتري لا يعرف الثمن كم، ولا يتم المحاسبة إلا بعد 6 أشهر أو سنة ويتحاسبان. هذه صورة غير صحيحة للجهالة. الصورة الصحيحة أنه يكتب له الثمن كلما اشترى، يقول له العلاج، يقول علاجك الآن، حسابك الآن أصبح 600 جنيه، تمام، سجل حسابك سير. الآن أصبح 800 جنيه، حسابك الآن أصبح 1000 جنيه، كذلك من السباكة يقول خدت كذا ب50 وكذا ب20 وكذا، حسابك الآن 400 جنيه. بهذه الطريقة يحسب له كل مرة ويحاسب له بعد شهر أو شهرين أو 3 لا بأس. وسألني بعض أصحاب هذه المحلات فقالوا حينما قلت له حسابك 400 جنيه كانت السلعة فعلا هذه ب400 جنيه، فلما جاء يحاسبني بعد شهرين ارتفع سعرها إلى 600 جنيه، بأي سعر أحاسبه؟ قلت لا، تحاسبه بالسعر الذي اتفقتم عليه 400 جنيه. أرأيت لو أن سعر السلعة نقص فأصبح ب200 كنت ستحاسبه ماذا؟ ب400 جنيه. صحيح. ألا يقال في المسائل البسيطة كالسحب من المحلات البقالة والخضروات، هذه الأمور الصغيرة سعرها قليل، وإذا كان السعر لا يتفاوت ولا يؤدي إلى النزاع والخصومة، ألا يتسامح في هذه الأمور اليسيرة التي تسحب باستجرارا من هذه المحلات البقالة، ألا يعفى عنها؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى العادة والعرف، لأنه يرجع في العادة والعرف أشياء كثيرة، منها مثلا الأشياء التي يجوز التقاطها. تمام. اللقطة التي يأخذها الإنسان ولا يعرفها مما لا تتبع همة أوساط الناس، فأحيانا تمشي مثلا يقع منك قديما، كان لو وقع منك ربع جنيه تدور وتلف وتبحث عنه وترجع إلى أول الشارع وآخر الشارع وتمشي في الشارع لتأخذ ربع جنيه. لماذا؟ أن ربع جنيه كانت له قيمة، كنت تذهب إلى السوق تشتري أشياء بالربع جنيه، تشتري بطاطس وطماطم وخيار وكل هذا بالربع جنيه. الآن حينما يسقط منك جنيه في أول الشارع هل ترجع إليه؟ لا ترجع إليه، أصبح الآن عادة وعرفا الجنيه لا قيمة له. فإن كان الأشياء التي يسحبها من البقالات وأشياء بسيطة، أن تزيد 5 جنيه تقل 5 جنيه، أو تزيد 20 تقل 20، أو في عرفهم تزيد 100 تقل 100، وفي عرف أن 100 ليست بشيء مثلا، فلا بأس بها. بارك الله فيكم. إذن هذا اللقاء استفدنا منه أنه من شروط صحة البيع معرفة ثمن المبيع، ولا يصح البيع مع جهالة الثمن.